احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، خلقان في كتاب الله عز وجل يتضح كلاهما من خلال سلوك شخصين ذكرهما رب العباد سبحانه وتعالى. والقصة في القرآن تختلف عن القصة عند أهل القصص. قصة القرآنية يعني لا تهتم بمحاور القصة المعروفة عند يعني عند الأدباء وعند النقاد، حيث الشخصيات والزمان والمكان والأشخاص والعقدة والحل. بمعنى أن القصة عند علماء الأدب تقتضي هذه يعني الشخصيات، الأزمنة، الأمكنة، عقدة القصة والحل. هذه محاور القصة الخمسة عند أهل النقد والأدب. قصة في القرآن لا تهتم إلا لا زمان ولا مكان ولا أسماء شخصيات، إنما تهتم بالعبرة المأخوذة من القصة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لا يهم القرآن أن يذكر من الرجل. تمام. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، يقولون سبعة وثمانهم كلبهم رجما بالغيب، ما يعلم يعني عدتهم إلا قليل. سبحان الله، قل ربي أعلم بعدتهم. يعني القضية في قضية العدد، من هم، ما أسماؤهم، في أي زمان، لأنهم فتية آمنوا بربهم، هكذا يقول القرآن. يعني قصة أهل الكهف لديهم من الشخصيات، ما هي الأسماء، ما هو الزمن الموجود فيه. القضية هنا ما هو العدد، لا أعلمهم إلا قليل. خلاص، حتى كان ابن عباس يقول وأنا من أولئك القليل. فأيضا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، وبعدين واجتمعوا على ألا يخرجوا زكاة هذه الحديقة الغناء وأحيط بثمرهم وانتهى الأمر على هذا، وذهبوا إلى غدوا على حرثهم قادرين، وفي الآخر انتهى الموضوع، لا يهم من هم في أي زمان، لكن مهم في العبرة. من هذا القصص ومن هذا الخلق القرآني يتضح لنا خلقين ما بين شاكر وكافر، أو ما بين موقن بالنعمة وبين منكر للنعمة. وكثير في زمننا تنقسم الناس إلى قسمين، شاكر وهم قلة وقليل من عبادة الشكور، ومنكر للنعمة أو جاحد له. إنما يعني المذهب القاروني في قضية الكسب، إنما أتيته على علم عندي، أنا اللي عندي هذا من علمي وعقلي وتأخيري وإلى آخره. تعالوا إلى هذين الخلقين في كتاب الله في سورة الكهف. الله عز وجل يضرب مثلين عجيبين لرجل منكر لنعم الله عز وجل عليه، ورجل موقن بنعم الله عليه. الأول يقول في البداية، يعني يقول رب العباد سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إذن القضية هنا، نحن أمام صورة عجيبة يصورها كتاب الله عز وجل، أن رجل الله عز وجل أعطاه جنتين، حديقتين كبيرتان. سبحان الله، يعني سبحان الله، هاتان الحديقتان سبحان الله، يعني الله عز وجل حفاهما بالنخل، يعني نعم أخرى، وفجرنا خلالهما نهرا، يعني الري ذاتي لا ينتظر يعني السحاب او غيره، لكن الماء ايه، النهر موجود بين الايه، بين البستانين سبحان الله. وكان له ثمر، اذا الحديقتان بدات في الايه، في الطرح والاثمار. طيب، بدا الحوار لتظهر الايه، لتظهر قضيه الاخلاق. فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا، انا عندي مال وعندي عزوة وأنت لا تستطيع أن تلحقني، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو أشد أنواع الظلم، يعني كما تقول الحضارة الغربية اليوم، يعني هذه يعني هذه جنتي التي صنعتها أنا بيدي وأنا ظالم لنفسي. لماذا؟ لأن الرجل يقول وما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقول لا أظن أن هذه الحضارة تبيد، لابد أن هذه المدينة